عمرو المنياوي. الانتخابات دي حاجة تمسنا كلنا، دي ده مستقبلنا كلنا، فكل واحد لازم يبقى فاهم ان ليه دور. ما تستخطرش وتقول ان في ملايين هتنزل هي ما جاتش عليا، لان في مثل بيقول سيل المطر هو عباره عن قطرات، فهي لما قطرات المياه دي كلها بتقرر تنزل مع بعض بتعمل سيل وممكن تهد مباني وتهد بيوت. فهي في الاخر لو كل نقطه مياه ما نزلتش مش هيبقى في سيل. فالناس اللي بتنزل في الانتخابات كل واحد ليه دور، نزلنا كلنا كمجموعه عشان نأيد اي شخص، ده اللي بيبتدي يحطنا على اول طريق ان احنا نبقى دوله محترمه لينا ديمقراطيه محدش ليه كلمه علينا وهكذا. في وعي برضو عند الناس اللي يمكن الكبار اكتر مننا شويه، الشباب متحمس لكن الكبار واعيين، وان شاء الله اعتقد ان كله هيشارك باذن الله. يعني صوت الشباب، عبر عن امالك، الامك، مشاعرك، حرر افكارك، قول رايك، شارك بفكرك لبناء الوطن. صوت الشباب، صوت الشباب. كن دوما خارج المألوف، كن دوما خارج المألوف. لو اتكلمنا عن دور الشباب في الإيجابية والمشاركة في الانتخابات، عايزة أعرف رأي كل واحدة فيكم. طبعا لازم يشاركوا، الشباب هم أساس البلد. لازم طبعا المشاركة حتى لو كانت بس في الأول وفي الآخر لازم يشارك طبعا، لأن دوره هو الأساس في المجتمع، فلازم هو يكون أول حد ينزل يشارك، وهو اللي يقول للناس كمان ويوعيهم إزاي ينزلوا يشاركوا. يعني المفروض إن هم الطبقة المثقفة واللي تساعد في ده. اعتقد ان كله لازم ينزل، لان احنا كلنا جزء من المجتمع، من حقنا ان احنا يبقى لينا دور، حتى لو دورنا ايجابي او سلبي، بس من حقنا ان احنا يبقى لينا دور عشان نحس ان احنا جزء من كيان المجتمع. احنا بنخاف على المجتمع، بنخاف على بلدنا، فاحنا لازم ننزل. طبعا لازم ننزل عشان يبقى لينا راي، ولازم ننزل عشان نقدر نغير، يعني ندي صوتنا عشان ايه يبقى في تجديد في تغيير. لازم ننزل ولازم ندي صوتنا، والشباب هم اساس المجتمع وهم اللي هينموا بالمجتمع، وهم الجيل الجديد اللي طالع، ولازم يمسكوا مناصب كويسه، ولازم يبقى فيه روح كويسه منهم ان هم لازم ينزلوا الانتخابات ايا كانت ارائهم، ولازم كل واحد رايه ايه ويروح يبدي رايه حسب رغبته وحسب وجهه نظره اللي هو شايفها. أصدقاء الشباب، ما زلت معكم وألتقي مع واحد من الشباب أتعرف عليه. إبراهيم حسني. إبراهيم أنت طالب فين؟ كلية علوم جامعة القاهرة. إبراهيم، كواحد من الشباب بتمثل هذه الشريحة العمرية وعددهم كبير في مصر، عايز أسألك صوتك لمين في الانتخابات؟ مرشح شاب ولا مرشح ذو خبرة؟ الأكفأ طبعاً، فبالأعمال مش بالأقوال. يعني معيار اختيارك لعضو البرلمان القادم هيبقى على برنامج العمل اللي هو مقدمه؟ يبقى في احتياجات الجمهور، أطور للدولة، بيمثل صوت الشعب، بيكون مشارك مش متفرج، بيمارس برضو الحياة معنا، يعني بينزل ويتجول بنفسه. ايه اكتر مطالب انت كواحد من الشباب نفسك ان هو يتناولها في البرلمان القادم؟ مشاركة الشباب في كل الاعمال. ابراهيم، واحنا بنتكلم مع واحد من الشباب، عايز اعرف انت شايف ان الشباب عنده ايجابية وعنده استعداد ان هو يشارك في الانتخابات البرلمانية القادمة، ومين اللي منوط بالدور ان هو يوعي الشباب في النزول للمشاركة؟ طبعا وسائل الاعلام هي الدور الحمل الاكبر في الدور ان هي توعينا، توعي الشباب كلها بالمشاركه، وطبعا الشباب من دورهم برضو ان هم ينزلوا ويشاركوا ويتفاعلوا مع الانتخابات ويختاروا مرشحهم حسب بقى كل واحد تفكيره، سواء كان تفكير مثلا الاكفأ، تفكير الخبره، الافاده. تعرف عليك رانيا محمد ناجي. رانيا، عايزة أسألك صوتك لمين في الانتخابات البرلمانية القادمة، مرشح شاب ولا مرشح ذو خبرة؟ حاليا أتوجه للمرشح شاب ذو خبرة، لو ما لقيتهوش مش هتوقف طبعا عن أداء صوتي الانتخابي. ليه؟ لأني بشوف أنه في كارثة كبيرة لو يكون ما فيش عندنا 90 مليون مواطن مصري ما فيش بينهم شاب مثقف يقدر يتحمل مسؤولية وطن. ومين اللي عليه الدور في أنه يوعي الشباب بالأمور السياسية ومشاكل الحياة، وأنه هو يعترك معترك السياسة والدخول في الانتخابات البرلمانية؟ اعتقد ان اللي هيحث اكتر الشباب على الموضوع ده او التوجه للثقافة في موضوع البرلمان والمتابعة والتدريب هم المعلمين، لان المعلم دايما هو بيعلم كل حاجة، وبالتالي الدكاترة في الجامعات هم الاكثر جدارة بذلك ان هم يعلموني ويوجهوني ان انا اهتم بالتفاصيل. انا كواحدة ما كنتش خالص مهتمة بالموضوع ده ولا كنت بتابعه، بس حاليا طبعا وفقا للدكاترة اللي كانوا بيحثوني ان انا اتابع واسال واشوف واعرف ليه وايه، مع ان انا كنت فقد الامل انه دايما خلاص بتلقي الدور الاساسي على الجامعات النشاط في الجامعات والدكاترة لأثبت الشباب انهم اساس كل حاجة. وبالتالي يعني ايه برلمان لو وجود فيه لشاب يحتمل حتى ولو شيء بسيط من الخبرة؟ ما هي الخبرة لن تأتي الا بالممارسة. في عندنا في بس احنا وبالتالي كمان في مشكلة اخرى احنا لازم نناقشها اللي هي مشكلة تمويل. يعني دلوقتي كيف لنا ان نجد شاب في مطلع عمره ذو خبرة ولكن لن يجد من يمول له المبلغ المادي لإقامة حملته الانتخابية؟ ازاي هيقدر ان هو يقيم حملته الانتخابية ويشهر اسمه ويخلي الناس تعرف عنه ويقوم ندوات ويخاطب يعني الشعب؟ يعني ان المبلغ المتاح للحملة كبير جدا على قدرات الشباب. نعم. طيب هل انت شايفة ان الشباب بما لديهم من افكار متطورة ومبتكرة دائما محتاج للدعاية التقليدية ولا ممكن من استخدام وسائل الاتصال من استخدام المؤتمرات الشعبية او الحاجات اللي هي نقدر نقول ايه فيها روح الشباب تجديد ممكن يوصل للناس؟ اعتقد بما اننا بنتحدث عن الشباب فالموضوع ده المفروض يكون متروك لهم هم لان هم هيكونوا اكثر ابداعا في موضوع الاعلانات وموضوع كيفيه الترويج لنفسهم عشان يوصلوا لابناء سنهم والفئات العمريه المشابهه ليهم. رانيا واحنا بنتكلم عن الشباب عايزه اعرف انت قلتي لي هختار مرشح شاب ذو خبره انت مصممه انه يبقى يكون شاب لكن عنده خبره في ممارسه السياسه. طيب انت شايفه دور الاحزاب مين اللي بيدي الشباب خبره الى جانب الجامعه؟ يعني اقصد انها بالذات الاحزاب السياسية في مصر ليها دور في التوعية السياسية للشباب وليها وجود على الأرض؟ أعتقد أنه لا لأن هي مش ليها دور توعية قد ما هو دور دفع للتوجه لاعتناق آرائهم ومعتقداتهم وسياساتهم لجميع الأحزاب. يعني النهاردة أي شاب بينتمي لأي حزب لازم يحمل كافة آرائه ومعتقداته وبالتالي هو كده فين الحيادية وفين أن هو يشيل مسؤولية الشعب بأكمله بمختلف الآراء ومتنوع الأفكار. إنما دور زي ما قلت لحضرتك دور الدكاترة في الجامعات دايما بيخلو من أي تحيز وبالتالي هو اللي بيكون أفضل. أنت عايزة يناقش إيه قضايا تحت قبة البرلمان باسمك تحس إن هو مس كل المشاكل اللي أنت حاسة بيها كواحدة من الشباب؟ بما إن مجلس البرلمان هو المراقب وبالتالي أنا عايزة يكون هو المراقب أولا على المحافظين دي أهم حاجة. هيكون عندي مطلبين مطالب عامة ومطالب خاصة. المطالب العامة زي إزاي أنا أقدر إن أنا أستمر في إنتاج جيل جديد يعيش في البلد دي. الواحد دلوقتي بيوصل لسن احنا الشباب نفسنا يأسين عن ان احنا نكمل او حتى ننتج ونجيب اجيال جديدة يعيشوا بنفس ما احنا عشناه. بنقول ليه؟ فهو لازم يغير اللي هو عاشه واللي احنا دلوقتي خايفين ان احنا نعيد الكرة وبالتالي لازم يغير لنا الشوارع النظافة العامة المستشفيات المدارس التعليم. يعني انا هجيب طفل عشان يتعذب مدة 20 سنة في التعليم؟ انه الشاب يعني اكثر تمرسا في في في نوع من زي ما نقول ايه خارج من التجربه المرمطه زي ما بيقولوا كده اللي دارت بيه ده. بالنسبه للمطالب العامه طبعا دروس الخصوصيه لا يخفى عليها. نيجي بقى للمطالب الخاصه. انا كطالبه في علم انجليش طالبه ان هيكون عايزه مناقشه للجامعات انه ما يبقاش في حاجه اسمها طب وهندسه وصيدله هم اللي ليهم سنوات امتياز. احنا حاليا كطلبه اعلام احنا مركونين على الرف لا دوره لنا واي حد بيدخل بالدور بيدخل بالواسطه حتى لو لم يكن جدير بذلك. وبالتالي انا بطلب ان يكون لنا تعاقد رسمي حتى لو تعد بمثابه سنه امتياز لطالب الاعلام ان هو يروح يتدرب كطالب رسمي بتصريح رسمي لمده عام كامل ولازم يخضع فيه للاختبار وينجح فيه في مثلا في مبنى الاذاعه والتلفزيون مسبير بالطبع عشان يكون يقدر يشتغل يقدر يبقى حاجه يقدر الجيل اللي بعده يسلمه لانه الجيل اللي بعدنا اصلا هيسلم لنا ازاي الحاجه اذا احنا كنا جايين بالواسطه وغير لا مفيش كفاءه مفيش اي حاجه من الحاجات دي. عندك ايه مطالب اخرى من عضو البرلمان القادم يا رانيا؟ حقيقه من المطالب العامه كشابه بطلب من المحافظ ان هو اللي هيجي طبعا لازم اهم حاجه يستمع لصوت الشباب عشان هم اللي هيبنوا البلد وهم اللي هيمسكوها بعد كده ان شاء الله. انت شايفه ان الشباب المفروض يبقى ليهم دور في المحليات؟ المحليات دي اللي هي المجلس المحلي اللي بيعمل لك النظافه والشوارع والحاجات اللي انت بتتكلمي طبعا طبعا ده هم كمان هيكونوا اصحاب الافكار اللي يساعدوا فيها في تلخيص الوقت والجهد والعمل ان هم يثمروا بدل من المبالغ اللي بنشوفها بتصرف والاشياء والندوات اللي بتتعمل. ولا جديد محافظه الجيزه لا جديد فيها الشوارع قذره مع انها منطقه سياحيه ما فيش ولا اي تجديد. بالتالي هما ويقولك بنصرف فلوس بنصرف فلوس فلوس في الأرض. الشاب هيبقى عنده أفكار هيطلع بحاجة جديدة، إلا ما يطلع بحاجة جديدة وفكر جديد يضرب اتنين في واحد الوقت والجهد. أي حد هيجي أو البرلمان طبعا لو قدر إنه يغير لنا المحافظ، أعتقد إنه هو يجب عليه أن يخصص نصف ساعة أو ساعة كاملة، ومش هتاخد من وقته من 24 ساعة في يومه، يعني حديث مع الشباب يعرف هم عايزين إيه، عشان هو مهما كان عنده أفكار مصرة في يوم من الأيام هتنتهي. هو محتاج تجديد والابتكار. هتنضب إزاي بالشباب الجديد؟ الشباب طبعا مش هيبقى كلهم مسكين مجلس نواب، كلهم محافظين، وبالتالي هو لما يسمع هيقدر ينفذ ومش هياخد من وقته كتير. أعتقد تعرف عليه محمد النجار. مشاركتك في الانتخابات البرلمانية القادمة واختيارك صوتك لمين من مرشحي البرلمان؟ طبعا هيكون للشباب، وما فيش مانع برضو ان احنا ممكن ننتخب الكبار السن، بس يكون في خبرة، وفي انا ارى ان في شباب عندهم خبرة اكتر من الناس اللي هي الكبيرة برضو، فلازم برضو ايه نديهم حقهم في موضوع البرلمان، يعني مش كل حاجة يبقى الناس الكبيرة او الخبرة، لا، الشباب عنده وسيلة تواصل يقدر يتواصل مع الناس اكتر من الناس الكبيرة، عنده روح يعني عنده قوة ان هو يقدر ايه يتواصل ويحاول ان هو يحل مشاكل المجتمع ويشوف متطلبات المجتمع والناس عايزة. الشباب عنده معرفة بمشاكل المجتمع، لكن تفتكر ان هو عنده الخبرة لوضع حلول لها من خلال قوانين تمارس على مدى سنوات عمر قادمة؟ اولا هو الشباب يعني اكيد بيبقى فيه استعانة، يعني اي مشكلة في المجتمع مش هيستعين بها الواحد او مش هيحلها الواحد، كل مجال لازم يستعين بايه المجال، يعني مثلا مجال الصرف الصحي لازم يستعين خبراء في الصرف الصحي ومهندسين في الصرف الصحي عشان يحلوا اي مشاكل في بتواجه اي مجتمع، وكذلك في كل مجال، يعني مش هيبقى لوحده، هو المفروض نائب مجلس الشعب مش مسؤوليته ان هو يحل لوحده، لا، هو مسؤوليته ان هو يوصل صوت بس الناس او يحاول يحل مع الناس، يعني مش اكتر، في ناس عندها حلول، في المجتمع ذات نفسه عنده حلول، يعني مش المجتمع مش بيقول المشاكل بس، لا، ده بيدي حلول كمان حاليا. طيب محمد، لو اتكلمنا عن ان انت بتقولي لو في مرشح شاب هختاره، انت شايف ان المرشح الشاب هيبقى عنده قدرة على مراقبة واداء القرارات اللي بتنفذ والقوانين وعنده القدرة على انه يناقشها؟ اكيد طبعا عنده القدره انه يعمل اي حاجه، لان هو اولا يعني في شباب عندهم زي ما قلت لك عندهم خبره كبيره جدا في كل المجالات، مش لازم يعني زي ما قلت لك ان الخبره مش مقتصر على الايه على الكبار السن او المرشحين يعني زي السن الكبير، لا، الشباب عندهم خبرات كتيره برضو، يعني مش هينفع ان احنا. انت شايف ان في احزاب ليها تاثير في الشارع المصري؟ اغلبيه الاحزاب حاليا بتعمل لمصالحها مش اكتر، اغلبيه الاحزاب، فانا ارى ان افضل ان احنا ايه نستعين باللي هم اللي بيدخلوا مجلس شعب فردي او بيبقوا ناس ما لهمش دعوه باحزاب، مستقلين ما لهمش دعوه باحزاب. بس محمد ده هنا انت كده يعني في قاعده بتقول ان الحزب المفروض ان هو بيعمل نوع من التاهيل السياسي، يعني لا، حتى لو مرشح شاب جاي من حزب بالتاكيد عنده خلفيه تم تمرينه وتدريبه في العمل الحزبي، انت شايف ان المستقل هيبقى افضل حتى لو ما عندوش اي خبرات سياسيه سابقه؟ والله لو في حزب حاليا موجود يعني يقدر يحل ويقدر يتواصل مع الناس من غير ما يكون ليه مصالح خاصه، ده يبقى افضل اكيد طبعا، لان الاحزاب فعلا بتهيئ سياسيا كويس وبتساعد يعني ان هي تطلع من تحت ايدها شباب كويس يقدر يحل مشاكل ويقدر يخش في برلمان ويخش في مجالات تانية مش لازم برلمان فقط. مطالبك ايه من عضو البرلمان القادم كواحد من الشباب؟ عايز اعرف ايه اهم الموضوعات اللي عايز ان هو يناقشها بنيابه عنك؟ اولا في مجال التعليم لازم يهتم بالتعليم والتدريب العملي في أي مجال في التعليم. ثانيا في مجال الصحة لازم يهتم برضو بالصحة ويظبط المستشفيات ويبقى في إمكانيات أكتر من كده، وفي مجال النظافة وفي مجال المياه والصرف الصحي لازم برضو يبقى المية يهتموا بشوية بموضوع المية والصرف الصحي شوية، عشان هي السبب الأكبر في الأمراض اللي احنا فيه انتشار الأوبئة والأمراض دي، أهم الموضوعات اللي بتهمك. طب أنت ما كلمتنيش عن تشغيل الشباب، البطالة، إتاحة فرص عمل للشباب، إن احنا نخليهم في الثانية ونهيئهم سياسيا، الموضوعات دي مش من اهتماماتك؟ أكيد طبعا مشكلة البطالة مشكلة مهمة جدا لازم نسعى لحلها، في عدد كبير جدا كم هائل من الشباب ما بيشتغلش، فلازم يوظفوه، حتى مش لازم في مجاله، يعني ممكن يشوف له مجال راقي ومحترم يعني ليه برضو بإيه بالشهادة اللي هو واخدها. شباب الأوان بينا بالعلم نقول أمانينا، القوة تكون الأمل فيه والصعب يكون على ايدينا. الشباب نزلت معكم والتقي مع واحد من الشباب اتعرف عليه. احمد كمال، باحث بمجال التنميه البشريه. احمد، عايز اسالك، صوتك لمرشح شاب ولا مرشح ذو خبره؟ انا من رايي انه مرشح يكون ذو خبره، لان المرحله اللي جايه ما ينفعش اغامر بيها واحط نفسي في محط اختبارات. وبيبقى من خلال البرنامج الانتخابي هو ده اللي يعمل الثقل في اختيار رأيي. انت شايف دور النخبة السياسية والأحزاب ليهم تأثير في تكوين وعي الشباب؟ اولا مفيش قاعدة جماهيرية لأي حزب حقيقي ممكن الواحد يقول ان هو ده بيوصل للشباب او بيوصل لشريحة كبيرة من المجتمع عموما. حتى وسائل كمان الدعاية اللي بتستخدمها بعض المرشحين او غالبيتهم على الاقل هي بتوضح لي ان هو نائب خدمات، ما هوش نائب تشريع ورقابة. ودي الصورة بتهيالي بتعكس فكرة يعني موروثة عند الناس بأن حضرتك داخل علشان مصالح شخصية، أنت ما أنتش عندك وعي بالمهمة بتاعتك. إزاي الشباب عندهم وعي أنه هو ما ينخدعش بالحاجات دي؟ لو ابتدى يركز على قواعد رئيسية في اختيار مرشح هيكون أكيد بعيد عن موضوع الرشوة ده. أنا الأول أبص أن السيرة الذاتية بتاعته، خلفية بتاعته عاملة إزاي، خبراته عاملة إزاي، عشان أقدر أعمل له حاجة اسمها مسار، أشوف هو هيمشي إزاي بعد كده في المستقبل. ببص على البرنامج الانتخابي بتاعه، ببدأ أحلله وأشوف النقط بتاعته، هل هي فعلا تنفع تنفذ على أرض الواقع ولا هي كلام خيالي. بشوف هو دوره وتأثيره في المجتمع، على المستوى المجتمع اللي أنا عايش فيه شكله عامل إزاي، وعلى مستوى الدولة من خلال ما يعرضه أو ما يقدمه عامل إزاي. فبالتالي أنا في الحالة دي هببنيت رأيي على منهج علمي وعملي. اختيارك للي عايز للبلد دي الخير واجب بجد عليك، يلا شارك انت شايل مسؤولية مش عادية مد ايديك. اختيارك للي عايز للبلد دي الخير واجب بجد عليك، يلا شارك انت شايل مسؤولية مش عادية مد ايديك. كلنا مهما اختلفنا بنتفق على حاجة واحدة، ان اسم مصري على فوق. احنا لبلدنا اعترفنا بالغلاوة والمودة زي ما هي دي حقوق. كلنا مهما اختلفنا بنتفق على حاجة واحدة، ان اسم مصري على فوق. احنا لبلدنا اعترفنا بالغلاوة والمودة زي ما هي دي حقوق. مصرنا اللي مجمعانا، عايزة كل الضمير انت صوتك امانة. ايوة ده بيفرق كتير. مصرنا اللي مجمعانا، عايزة كل الضمير انت صوتك امانة. ايوة ده بيفرق كتير. أصدقائي، دار نقاش على أحد المنتديات حول مفهوم الإيجابية وكيف تكون إيجابيا في حياتك. فقال أحدهم، الإيجابية مهارة مثل باقي المهارات، تكتسب بالتعليم والتطوير المستمر، وعلى الشباب أن يتصف بالإيجابية في تفكيره من أجل تهيئة نفسه لسوق العمل فيما بعد التخرج من الجامعة، ويكون أكثر ارتباطا بوطنه ووعيا بدوره في المجتمع. أسعد بلقاء أحمد محمد وأحمد يسري من طلبة الجامعة في جامعات حلوان والقاهرة. الشباب المصري الآن كيف يصبح أكثر ارتباطا بالوطن؟ أحمد، إيه رأيك؟ هو أنا شايف أن الشباب الفترة اللي فاتت بقى مستعجل جدا على نقطة الجواز يعني، والشغل والحاجات دي بعد ما يخلص كلها على طول. وهو بيكون يعني حاليا أنت عشان تشتغل لازم تكون واخد كورسات، لكن لا، هو الشاب مثلا بيخش بيبقى داخل عايز يحضر ويجيب مثلا امتياز فيخرج يشتغل على طول. لا، هو الفكرة ان هو لازم ياخد كورسات ولازم يتعلم حاجات عشان يفيد يعني يزيد معرفته اكتر بالحاجات دي، وبعد كده يشتغل. يعني هو فكرة مثلا الهجرة، ان هما مثلا الشباب فكرة ان هي لما تهاجر هتروح هناك هتلاقي الشغل بمنتهى البساطة. لا، هي الفكرة بيكون الشغل كمان هناك اصعب، وانت مش معاك لغة، خصوصا انت مش معاك لغة، مش معاك اي حاجة، انت مسافر. مجرد ان انت عايز تهاجر سواء هجرة شرعية او غير شرعية، انت مهاجر عشان عايز تشتغل، وانت اصلا ما حاولتش تشتغل في بلدك وقاعد على القهوة مثلا بتقول لا انا الشغل هيجيلي وما فيش شغل اصلا والشغل مش هيجي لحد لغاية عنده. يعني لازم الواحد يسعى عشان يلاقي، واحنا ما بنسعاش عشان نلاقي. صوت الشباب، تأملات، احلام، افكار، اسلوب جديد، طرق مختلفة. صوت الشباب، كن دوما خارج المألوف. احمد ابراهيم، وبرضو وجهة نظرك في الموضوع. انا شايف والله ان احنا برضو زي ما قال احمد بنستعجل جدا، بس انا عايز اقول حاجه، يعني في حاجه انت لازم تخلق قيمه للحاجه، فانت لو عندك قيمه اصلا بتجري عليها وعندك هدف بتجري عليه هتلاقي الموضوع فرق معاك. فانت لو عندك حاجه حاططها قدامك، مثلا مخطط ان انا لازم اخلص جامعتي بعد كده اشتغل في الشركه الفلانيه، وتكون محدد هدفك كويس، هتقدر توصل للحاجه اللي انت عايزها. لكن انت طبعا طبيعي لما تقدم مثلا في بنك عشان تتدرب وتلاقي 13000 واحد مقدم وتترفض، فشيء طبيعي انك هتتقفل. لكن انت لو عامل لنفسك كده مجموعه خطوات ومؤهل نفسك ومشترك في حاجات كتيره واخد خبرات كتيره، ده هيفرق معاك وهيخليك لما تروح هتنافس. حتى لو خسرت في المنافسه يبقى انت كسبت شرف المحاوله ان انت بدات تحاول. لكن طول ما احنا مش حاطين لحياتنا قيمه، مش حاطين حاجه بنجري علشانها، هنفضل قاعدين. لكن احنا عندنا في نفس البلد في نفس الظروف في نفس كل حاجه، طلع احمد زويل، احمد زويل مش جاي من بلد تانية، احمد زويل جاي من هنا الله يرحمه. في ناس تانية كتير، يعني في ابطال كتير وفي قصص نجاح كتير، وفي في كل قريه وفي كل بيت في قصه نجاح. بس الفكره ان انت فين، انت شايف نفسك ايه اصلا. انت طول ما انت مقلل من نفسك ومقلل من حياتك مفيش حد هيكبرك. طول ما انت مقلل من حياتك مفيش حد مره واحده هيقول لك تعالى يا ابني امسك مدير شركه، تعالى يا ابني امسك مش عارف ايه. مفيش حد هيعمل كده غير لما انت تسعى وتجتهد. في ناس في الجامعه وبيبقوا شغالين، يعني لسه ما خلصوش جامعه وشغالين في مكانين وثلاثه واربعه، ده كله جه من ايه؟ جه من ان هم تعبوا وداسوا على نفسهم فتره وجريوا وسعوا علشان يوصلوا لحاجه اللي هم عايزينها. دول شايفين رؤيه كده قدامهم، حاطين سلم لنفسهم فماشيين بيطلعوا لي، مش فارق معاهم كل اللي بيحصل في القاعه عشان القاعه زحمه جدا، فهم عمالين يرتقوا لفوق. ده الفكر، وده اللي هيخليهم اصلا يرتبطوا بكل حاجه، يرتبطوا ببيتهم في البيت عشان ما فيش حد بقى مهتم باهله. كل واحد بيخش البيت ده لوكاندا، خش ينام ويمشي، ولا بيقعد معاهم ولا بيتكلم معاهم ولا بيسال عليهم ولا اي حاجه. فالتواصل ما بين الاسره قل، التواصل ما بين كل يعني كل القرايب وكل الناس اللي هي اللي ممكن تساعدك اصلا قل. بقى كل اللي حواليك اصحاب السوء اللي يقول لك الدنيا سوده، الدنيا وحشه، ده ما فيش شغل يا ابني، ده ما فيش اي حاجه. فاحنا اهملنا حياتنا، فعشان كده عمرنا ما هنتقدم غير لما احنا نفسنا كل واحد من نفسه ياخد خطوه. احمد زويل خد خطوه طلع، في ناس ثانيه خدت خطوه، مجدي يعقوب، الناس كلها خدت خطوه بدات تطلع. فاحنا هناخد الخطوه دي امتى؟ كل واحد يسال نفسه السؤال ده، انت تاخد الخطوه دي امتى؟ فمجرد ما تاخد الخطوه هتبدا تشوف الدنيا من فوق اجمل، الدنيا من فوق اروق، الدنيا من فوق فيها فرص اكتر، بس انت خد الخطوه. يعني انت شايف ان كل شاب المفروض يبقى عنده هدف لحياته؟ بالظبط. انا يعني هقول حاجه صغيره على نفسي، انا قدمت في احدى البنوك، كان مقدم 13800 واحد، انا قبلت، ولا عندي واسطه في البنك ولا والدي شغال في حاجه كبيره قوي يعني. بس فالفكره ان انت بتقدم وبتسعى وبتسيل بقى على ربنا. بس انت بالتاكيد كنت مهد نفسك؟ اكيد طبعا. اكيد ان انت بتبقى واخد مثلا تدريبات معينه، مشترك في انشطه تطوعيه كتير، وده دلوقتي اغلبيه الشركات الكبيره يعني بقت بتهتم بالانشطه التطوعيه، ان انت لازم يكون عندك انشطه تطوعيه عشان عارفين ان دي فيها خبره كبيره، عارفين ان الطالب فيها بيمر بمراحل كتيره، بيمر بضغط، بيمر بحاجات كتير جدا. فانت لازم من دلوقتي تلحق تاهل نفسك علشان سوق العمل بيبان مفتوحه للناس اللي فعلا مؤهله. انت مش مؤهل، عمر ما في حد يفتح لك بابه. اكيد انت لو حط نفسك انت مكان صاحب العمل وفكر، انت واحد ما عندكش اي حاجه، يعني انت صاحب عمل واحد جاي لك دلوقتي، تعرف تتكلم انجليزي؟ لا. واخد كورسات؟ لا. طب شغلك ايه؟ ارمي حمولك عليا وانا شيل عنك شويه، يا مصر يا اغلى عندي من كل الدنيا دي. ارمي حمولك عليا اشتقلك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك يا بلدي يا حتة مني، عمري ما بصيت لغيرك. بشتقلك غصب عني، اصلي تربيت في خيرك. ارمي حمولك عليا وانا اشيل عنك شوية، يا مصر يا اغلى يا مصر الله عليك أنا عشقك للنهاية لو مهما أنا قلت فيك يا حبيبتي مش كفاية يا مصر الله عليك أنا عشقك للنهاية لو مهما أنا قلت فيك يا حبيبتي مش كفاية الشباب ما زلنا معكم وبعض مفاهيم الإيجابية. نحن نخلق بداخل عقل كل منا نوعية الحياة التي نرغب أن نعيش داخل أسوارها، فإذا كان التفكير إيجابيا فسوف تتحول حياتنا إلى الإيجابية بشكل تلقائي. أصدقاء الشباب، في هذا اللقاء أسعد بلقاء الأستاذ الوتيدي الفولي مدرب تنمية بشرية. كمدرب تنمية بشرية، النفس البشرية بيعتملها كتير من العناصر اللي المفروض تتوافر عشان الإنسان يحس بالانتماء للبلد. عايز أقول للشباب لازم يكون عندك انتماء قوي جدا لوطنك والبلدك. الشباب برضو بنقوله دلوقتي لازم يكون عندك تسامح وتشتغل على نفسك بقوة. تسامح ده فائدته إيه في الانتماء؟ أو لما يكون فيه محبة وفي أخاء وفي تسامح يبقى فيه ترابط قوي جدا ما بين الشباب وبيننا وبين بلدنا. فأنا كمان بتكلم على سر النجاح للشباب، بنقول سر النجاح حاجة اسمها الرغبة قوية. شاب راح لحكيم صيني فبيقول له أنا عايز أعرف سر النجاح إيه، فقال له ببساطة رغبة تكون قوية جدا. قال له يعني إيه رغبة؟ قال له جاب له برميل وحط فيه مية وقال له ضع رأسك في المية، وضغط الحكيم الصيني بقوة على الشاب، وأول 3 ثواني ما كانش فيه مقاومة، 10 ثواني بدأ يبقى فيه مقاومة شوية لما حاس إنه هيموت. فلما فاق الشاب قال له ايه ده؟ قال له بالضبط النجاح او الهدف او الانتماء لبلدك ان ما كانش يبقى بقوة ان انت تعيش عمرك ما هتوصل لحاجة. فهي الفكرة، احنا بقول للشباب دلوقتي اشتغل على نفسك بقوة. لازم تعمل حاجة بنسميها سوات اناليسيز، تحليل لنقاط القوة ونقاط الضعف، ايه الفرص ايه التهديدات. ما تنظرش دايما لحياتك ان حياة خلا مظلمة. كتير من العلماء وكتير من الناس بيحولوا الالم الى عمل. يعني زي انا دلوقتي يمكن عندنا بعض القصص المشهوره بتحكي قد ايه ان كان في شاب بيحكي قصه لويس، دي قصه مشهوره جدا. شاب موجود مع والده كان خياط، والطفل ده كان في بدايه حياته ذكي، وبعدين الابره كان والده خياط فبيضرب الابره الطفل الصغير، ضربت في عينه فقد عينه الاولى، وبعدين حصل التهاب لعينه الثانيه فقد عينيه الاثنين. فلما فقد عينيه الاثنين خلاص هو عنده الم شديد، ازاي احوله الالم ده لسعاده او احوله لعمل؟ فبدا يجيب الورقه وهو فقد عينيه ويبدا يخبط على الورقه بالابره اللي هي فقدت لعينه، وعمل 12 ثقب او 12 خرم، ودي اللي اخترع بيها ازاي اللي هو ما بيشوفش يعرف يقرا ويكتب، طريقه برايل، هو لويس برايل. فدي القصه، رغم ان هو الابره اللي ضيعت عينه هي اللي اختار بيها الطريقه اللي هو يوصل بيها ويحول بيها الالم الى امل يعيش بيه. بنقول للشباب يا شباب دلوقتي ابدا، الحاله النفسيه اللي انت عايش فيها تحتاج الى تغيير داخلي في نفسك. ابدا شوف انت نقاط الضعف عندك ايه وابدا اشتغل عليها، قوي عندك نقاط القوه. انا محتاج لغه، محتاج كمبيوتر، محتاج ان انا ادور على مهاراتي، ارجع للناس اللي هم الاستشاريين المتخصصين في المجال. لا تفقد الامل، لا تفقد الامل في نفسك، لا تفقد الامل في بيتك، لا تفقد الامل في بلدك. طب حضرتك شايف ان البيئه المحيطه بالشباب، المجتمع، وسائل الاعلام، الجهات المسؤوله ليها دور في ان هي تنمي الشباب وتوعيه لاهميه النجاح في حياته والعمل؟ عايز اقول لحضرتك هي القصه كلها عباره عن حلقه قويه جدا كله بيتكامل. عايز اقول كل حاجه قلتيه ده جميل جدا، الدوله والمجتمع. انا عايز اركز قوي على الاسره. الاسره دي عامل اساسي. احنا دايما بنقول حتى في كورسات التربيه بنقول للام خلي بالك الطفل هو من عنده سن يوم لحد سن 6 سنين تتشكل شخصية الطفل، فأي رسالة إيجابية وأي رسالة سلبية بتبني الطفل وقتها. الدولة لها دور كبير جدا، التوعية عند رجال الدين. كلمة للشباب بقى تدعوهم فيها للتفاؤل والإحساس بالأمل والانتماء للبلد، عايز تقول لهم إيه؟ كلمة أوجهها لكل الشباب، كلمة مشهورة جدا، تفاؤلوا بالخير تجدوه. تأكدوا أن الأمل قادم وأن الخير قادم، لكن أنا محتاج من حاجة مهمة قوي، ابدأ غير نفسك وابدأ اشتغل، ابدأ اتحرك، شوف هدف وابدأ اشتغل عليه، وتأكد أن النصر مع الصبر. لو سألتك أنت مصري قل لي إيه؟ حول رؤية الشباب لممثلهم في البرلمان القادم وماذا يطلب الشباب من عضو البرلمان القادم. أتعرف عليك؟ طارق طلبة. طارق، لو سألتك الانتخابات البرلمانية القادمة على الشباب ان هو يشارك بنسبة كبيرة لان هو الشريحة الأكبر في المجتمع؟ وانا شايف ان الشباب بالنسبة تبقى نسبة بتاع الشباب في البرلمان تبقى نسبة أكبر، لان الفترة اللي احنا فيها احنا محتاجين افكار غير تقليدية في ان احنا عشان ننهض بالمجتمع بتاعنا. الافكار التقليدية بتاعت الناس الكبيرة هي ناس خبرة، بس الافكار التقليديه بتاعتها مش هتعرف ان هي تنتشر مصر من الفتره اللي هي فيها دلوقتي. طيب انت ميال لاختيار مرشح شباب اكتر. في بعض الشباب التقيت معاهم بيقول لي ان الشباب ما عندوش القدره ولا الخبره ولا الايمان بالمشاكل بتاعه الواقع والمجتمع ان هو يقدر يبقى الورهه في افكار ومواد قوانين في البرلمان. انت بتختلف معاهم في الموضوع ده؟ اكيد طبعا، في كل فئه عمريه في اللي ملم بكل حاجه وفي اللي مش ملم. الشباب في منها شباب تقدر تتحمل مسؤوليه وتقدر تبلور اي مشكله احنا بنواجهها وتقدر تلاقي لها حلول. الغالبيه العظمى بتاعت الشباب دلوقتي ما عندهاش فكر، مغيبه بالنسبه لحاجات كتير، ولكن في ناس كتير، في شباب كتير يقدروا يتحملوا المسؤوليه ويقدروا ينهضوا بالبلد. كواحد من الشباب وشريحه من الشباب، ايه اكتر المشاكل اللي بتمسها وعايز عضو البرلمان القادم يحط ايده عليها وهو بيمثلك في البرلمان؟ في مشاكل كتير، في مشاكل بيئيه ان احنا في اماكن كتير في غير صالحه للمعيشه، ما فيهاش حاجات ان هي تنفع ان تساعد المواطن العادي ان هو يعيش حياه كريمه. زي مثلا في شوارع مش موجوده، ما فيهاش اضاءه، ما فيهاش رصف كويس، ما فيهاش. طيب طارق، وانت بتتكلم الحاجات اللي انت بتتكلم عليها دي اميال للمحليات منها لعضو مجلس البرلمان، هل انت شايف ان وجود الشباب في المحليات مش ممكن يكون مؤثر اكتر؟ وجود الشباب في المحليات هيكون مؤثر اكتر، بس لابد انه يكون في وجود ليهم في البرلمان برضه، ويكون بنسبه كبيره مش نسبه صغيره. صوتك لمين في البرلمان؟ انت فعلا اكيد عايز مرشح شاب؟ اكيد. هل اللي بيلعب دور في توعيه الشباب في الاختيار وسائل الاعلام ولا اهتماماتهم هم الشخصيه ولا اي مجال؟ يعني انت شايف مين اللي مؤثر في الشباب دلوقتي وممكن يديله فكره كويسه عن الاختيار الصحيح يختار على اي اساس؟ اللي مؤثر بنسبه كبيره الاعلام طبعا. شخصيه عضو البرلمان اللي انت هتختاره عايزه يتميز بايه؟ يكون واحد من الشعب، لما يخش البرلمان يبقى مننا، يبقى ينزل في وسطنا زي ما هو موجود عشان يقدر يوصل للمشاكل الجديده اللي لها جد. ما بقاش عارف ان دلوقتي في مشاكل وبعد ما يخش البرلمان ينقطع عن الدايره بتاعته، فخلاص انا المشاكل القديمه عارفها، المشاكل الجديده مش هعرفها، فلازم يبقى في وسط الشعب. والله انا من وجهه نظري ان التعليم هو اساس كل شيء، فانا من وجهه نظري في كذا نقطه في التعليم دول لازم ننفذهم او لازم نفعلهم. احنا محتاجين في الكليات نوفر فرص تدريبيه اثناء الدراسه، فرص تدريبيه دي تكون تؤهل الطالب ان هو لما يتخرج تبقى حلقه وصل بين الدراسه وبين المكتوب وبين الشغل. احنا عايزين فرص عمل ثابته في كل التخصصات على الاقل لاوائل الكليات، ان في اوائل الكليات بيتخرجوا في دول يعني على الاقل الناس دي المفروض ان هي ناس متفتحه، ناس العقول بتاعتها راقيه، فهتساعد المجتمع في التقدم. في نقطه كمان اللي هي التعليم الخاص وبالذات التعليم العالي الخاص. الرقابة على التعليم العالي الخاص قليلة جدا على الرغم ان الشريحة من الشباب اللي موجودة فيها كبيرة، فلازم ان احنا نفرض رقابة. بالنسبة لنقطة فرض الرقابة على التعليم الخاص، التعليم الخاص في اعداد كبيرة من الطلاب. التعليم الخاص احنا المفروض يتفرض عليه رقابة اكبر، لان في كليات كتير بيخش فيها طلبة هي بتبقى قايمة ان انا بدفع فلوس علشان خاطر اتخرج واخد شهادة. الطلاب دي بتلاقي فرصة في يوم من الايام ان هي بتشتغل، ولكن هي بتكون محصلتها صفر من التعليم عشان ما فيش رقابة على التعليم الخاص. التعليم الخاص اهمية الرقابة عليه شديدة جدا. في حاجة كمان بالنسبة للدراسات العليا كتخصصي، انا كاعلام، انا اعلام خاص، لا يحق لي ان انا اعمل دراسات عليا حتى لو انا من الاوائل عندي في الكليه بتاعتي في جامعه القاهره. طب انا دلوقتي واحد متفوق دراسيا بغض النظر ان انا ما قدرتش اجيب في الثانويه العامه المجموع بتاع الكليه، بس في كليتي جبت مجموع كويس وعامل ترتيب على الدفعه، ليه ما يحقليش ان انا احقق اعمل دراسات عليا واكمل في المجال بتاع الاكبر مسافه ممكن اوصل لها؟ في بقى بالنسبه لوزاره الشباب، وزاره الشباب هي عليها العاتق الاكبر للوصول للشباب ومعرفه مشاكلهم والوصول لحلول عن طريق الشباب. يعني الشباب الشباب هم اللي عندهم المشكله وهم اللي يقدروا يوصلوا لحلها. فلازم نناقش تفعيل دور وزاره الشباب في التواصل مع الشباب دي ومعرفه المشاكل بتاعتها والحلول من الشباب نفسها، لان الشباب دلوقتي الشباب اصبح غير الاول، اصبح متفتح على العالم كله، يقدر يعني ليه صله بالتكنولوجيا كبيره. اصدقائي نزلت معكم والتقي مع واحده من الشباب، اتعرف عليكي. شيماء مجدي. شيماء، صوتك لمين في الانتخابات البرلمانية، مرشح شاب ولا مرشح ذو خبرة؟ لا ذو خبرة. ليه؟ عشان انا شايفة الشباب حاليا دلوقتي صراحة يعني بشوفهم مش مواجهين، فهم نفسهم مش عارفين، هم مش عارفين فعلا، ما عندهمش خبرة تماما ومش عارفين اي حاجة. يعني انت شايفة ان التوعية السياسية للشباب مسؤولية الاعلام فقط، ولا في وزارة الشباب عاملة مراكز شباب وبتعمل ندوات في الجامعات المفروض لها انشطة؟ يعني التوعية السياسية للشباب انت بتلق اليوم على وسائل الاعلام فقط؟ لا، والجامعات برضك ومراكز الشباب. هل الناس دي هي اللي بتأثر في التوعية، ولا الشباب نفسه ما عندوش اهتمامات سياسية انه يتعرف على مشاكل بلده وانه يبقى ليه يد في المشاركة الايجابية في الانتخابات البرلمانية مثلا؟ لا، هي المسؤولية مشتركة، بس الشباب في جزء كبير منه جدا مش عايز يهتم بالعمل السياسي خالص، ولا عايز اللي هو يعني يقدر اللي هو يهتم بيه وكده، عشان عندهم اهتمامات تانية اكتر، التكنولوجيا يعني شغل دماغهم قوي. انت قصدك وسائل التواصل الاجتماعي والانترنت بالذات وانشغال الشباب في الحاجات اللي موجوده عليه، وانا شايفاها حاجات مش في معظمها مهمه. لا، مش في معظمها مهمه. النت اصلا شغل دماغهم قوي ومضيع وقتهم. يعني انا من الناس اللي انا ما اخشش على النت الا ما اقدر اللي انا اكون داخله بس عشان ايه استفاد منه معلومه كده، لكن ما اقدرش اللي انا اقعد كل شويه اتواصل شيماء، البرلمان القادم هيحط قوانين ويشرع لقوانين للمستقبل للشباب، انت شايفه دور الشباب في المشاركه المفروض نعمل ايه عشان نخليهم ايجابيين ويشاركوا ويختاروا على اساس سليم؟ شايفه الشباب نفسهم هم عايزين بدل البلد تتغير، هم يغيروا نفسهم الاول ويقدروا اللي هم ايه يقروا ويشوفوا يعني تاريخ البرلمان اللي فات كان ازاي، وعشان يقدروا يعدلوا الاحسن. اتفضل انزل يلا، ده الموضوع كبير، سيبك من اللي بيقولوا ملناش لزوم، لو كان يهمك البلد تفضل بخير، خد كل بيتك مصر تستاهل، ده يوم انده لجارة، خد معك كل الحبايب، جمع صحابك كلهم، كل القرايب، صوتك امانة وامانة تقول للي غايب، بعد قريب ينزل الشباب. نرجو أن تكونوا قد استمتعتم معنا بسهرة الليلة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم. لكم تحياتي وتحيات أحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. الأسبوع القادم صوت الشباب مع تحيات أميمة حاتم.